ما شاء الله، يعني كنت مبسوط أنا بهالصوت، بس نعطي الدرس. وين صرنا؟ الأول هو؟ الجمعة لكن الجمعة خلصين أكثر. طيب باب الردة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف وبعد أن أنهى المؤلف الكلام على ضروريات الاعتقاد شرع رحمه الله في الكلام على الردة. وقيل في تعريفها هي قطع الإسلام بكفر قولي أو فعلي أو اعتقادي. يجب على كل مسلم مكلف حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. وذلك لأن الكفر هو أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني مناسب استحضار هذه الآية هنا، وكذلك قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الآيتان مذكورتان في كتاب الصراط. قال الحافظ يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 وغيره من العلماء: الردة أفحش أي أقبح أنواع الكفر، ذكره في روضة الطالبين في كتاب الردة فقال هي أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما. أفحش يعني ليس معناها أشد، هنا أفحش ليس معناها أشد. بيّن ما معنى، بيّن معنى قول النووي الردة أفحش أي أقبح أنواع الكفر، أي من حيث إنها تحبط كل الحسنات. أما الكافر الأصلي بالأصل ما عنده حسنات، الكافر الأصلي ليس له حسنات، لو عمل أعمالا حسنة طاعات ليس له ثواب فيها. أما المرتد قبل ارتداده لما كان على الإسلام كان له حسنات، ثم لما ارتد لما وقع في الكفر لما خرج من الدين بقول أو فعل أو اعتقاد كفري حبطت كل هذه الحسنات. من هذا الباب هي أفحش أنواع الكفر، أي من حيث إنها تحبط كل الحسنات، يعني تذهب كل الحسنات، لقوله تعالى إذا بدكم تحطوا قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. سورة المائدة الآية الخامسة. فاصلة. وقال الشافعي في الأم، كتاب الأم للشافعي، وقال الشافعي في الأم: لأن الله عز وجل أحبط بالشرك بعد الإيمان، يعني بالكفر بعد الإيمان، أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدمه هذا الإنسان قبل شركه، انتهى. فإذا الردة أفحش أنواع الكفر من هذه الحيثية، لأنها تحبط كل الحسنات. هذا من ناحية، من ناحية أخرى يذكر في المتن عندكم: ومن حيث كونها انتقالا من الحق إلى الباطل، يعني بعد أن عرف الحق وذاق حلاوته انتقل منه إلى الباطل، وهذا فحش عظيم. ومن حيث كونها انتقالا من الحق إلى الباطل، وليس المراد أنها أشد الكفر للأحوال، لأن أشد أنواع الكفر هو كفر التعطيل. اكتبوا: لأن أشد الكفر هو طيل، كنفي وجود الله، هذا أشد من الردة التي ليست كفر تعطيل، يعني إنسان كان مسلما وعرف أن الشرع يحرم شرب الخمر، قال: أنا أقول بحلها، أقول حلال شربها ليس حراما، هذا ارتد كفر، لكن كفره ليس أشد من كفر من ينكر وجود الله. الكافر الأصلي الذي ينكر وجود الله كفره أشد من كفر هذا المرتد الذي أحل شرب الخمر بعد أن عرف بتحريمها. فليست الردة هي أشد أنواع الكفر في كل الأحوال، حسب بأيش ارتد. هل ارتد بكفر تعطيل؟ إذن ردته هي أشد أنواع الكفر. هنا ارتد بأشد أنواع الكفر. هل ردته تكذيب لحكم شرعي؟ إذن ردته هنا ليست أشد أنواع الكفر، لكنها كفر. فالردة قد تكون بكفر تعطيل وقد تكون بغير كفر تعطيل. فمن كانت ردته بكفر تعطيل وقع في أشد أنواع الكفر، الملحد حين يقول لا إله والحياة مادة، هذا وقع في أشد أنواع الكفر. كذلك من أشد أنواع الكفر قول أهل الوحدة المطلقة الذين يقولون الله هو جملة العالم، هو مجموع العالم، هذا أيضا يدخل تحت أشد أنواع الكفر. وكذلك عقيدة الحلول التي فيها اعتقاد أن الله يحل في غيره، كاليشرطية، جماعة اليشرطية يقولون الله يدخل في كل شخص ذكر أو أنثى، هذه الثلاثة أشد أنواع الكفر. وقد كثر في هذا الزمان عند الجهال من الناس التساهل في الكلام، حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ كفرية تخرجهم عن دين الإسلام، ولا يرون ذلك الكلام الكفري ذنبا فضلا عن كونه كفرا، يعني مش بس لا يرونه كفرا، لا يرونه ذنبا مع أنه كفر، فيظنون أنهم ما زالوا مسلمين. وهذا الكلام، يعني هالعبارة، وقد كثر في هذا الزمان عند التساهل في الكلام، وهذا الكلام قاله صاحب سلم التوفيق، إذا بدكم زدوها هذه يعني ملاحظة، وهذا الكلام يعني هذه الجملة من عند وقد كثر في هذا الزمان في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام، ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. وهذا الكلام قاله صاحب سلم التوفيق، اللي شرح كتابه هو أصل المختصر، قبل نحو 200 سنة ويزيد، يعني من أكثر من 200 سنة عم بيقول كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام، قبل نحو 200 سنة، شيء 200 إيه تكتب 200 وتقرأ 200، قبل نحو 200 سنة ويزيد، فكيف في زماننا؟ فاصل. بل بعضهم قال، بل بعضهم قال وكان من أهل القرن التاسع الهجري، بل بعضهم قال وكان من أهل القرن التاسع الهجري، نحن بأي قرن؟ 15، يعني من كم؟ 6 قرون. قال قضاة زماننا، قضاة زماننا مثل حديثي عهد بإسلام، يعني أغلبهم جهال من 600 سنة. قال قضاة زماننا مثل حديثي عهد بإسلام. طيب شو بدنا نحكي بهذا الزمن اللي احنا فيه الآن؟ وذلك مصداق أي وتحقيق قوله صلى الله عليه وسلم، هذا مصداق يعني كلامه عليه الصلاة والسلام صدق، وهو تحقيق لقوله، قوله وتحقيق قوله معناه أن كلام النبي تحقق، حصل كما قال، هذا معنى وتحقيق قوله، أي حصل كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر. إن العبد ليتكلم بالكلمة أي من الكفر لا يرى بها بأسا أي لا يظنها ضارة له أي بسببها في النار 70 خريفا أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى قعر جهنم، وهو خاص بالكفار كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وحسنه أي حكيه بأنه حديث حسن. وفي معناه حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، ونصه إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يعني لا يراها له، يزل أي يهوي، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. المراد بأبعد مما بين المشرق والمغرب يعني 70 خريفا في النزول، 70 عاما في النزول، لأنه من الخريف للخريف عام. اكتبوا. وفي رواية عند البخاري وإن العبد ليتكلم بالكلمة، ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. هذا حاصل. بعض الناس الجهال يكون يحدث الناس الكلام العادي، أثناء كلامه يتكلم بأكثر من كفرية ولا يلقي إليها بالا، ما كأنه قال شيء. يعني تحقق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نقطة. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في باب حفظ اللسان، في قوله يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام، في قوله لا يلقي لها بالا، أي لا يتأملها بخاطره، أي لا يتأملها بخاطره. ولا يتفكر، ولا يتفكر في عاقبتها، ولا يظن أنها تؤثر شيئا، ولا يظن أنها تؤثر شيئا، وهو من نحو قوله تعالى، وهو من نحو قوله تعالى، يعني حال هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام ولا يلقي إليه بالا كما أخبر الله في القرآن، وهو من نحو قوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انتهى كلام ابن حجر. نرجع الكتاب. وحديث الترمذي مفسر له، يعني مفسر لحديث البخاري ومسلم. وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على قائل الكلمة الكفرية بالعذاب في قعر النار مع كونه غير عالم بالحكم، لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا، يعني لا يعرف الحكم، لأنه لا يظن فيها ضررا كما جاء في الحديث. فيعلم من هنا أن من قال كلاما كفريا وهو يفهم معنى اللفظ كفر، سواء عرف أن كلامه كفري أم لم. إذن ما شرط يعرف الحكم حتى يحكم عليه بالكفر طالما يفهم معنى الكلام، يفهم معنى الكلام. شرطين كمان، ولا يشترط شيء، ولا يشترط شيء آخر. ولا يشترط أيضا للوقوع في الكفر انشراح الصدر، فمن قال كلاما كفريا كفر ولو كان غير منشرح الصدر. ولا يشترط اعتقاد معنى اللفظ، فمن قال الكلام الكفري بإرادته كفر ولو كان لا يعتقد معنى الكلام الذي قاله، كمن يقول يا ابن الله والعياذ بالله وهو لا يعتقد لله ابنا. أليس يعرف معنى الكلمة؟ يعرف، لو كان لا يعتقدها، لو كان لا يعرف حكمها، لو كان غير منشرح الصدر يحكم عليه بالكفر. وخالف فيما ذكرنا سيد سابق المصري كما يقول في كتاب له سماه فقه السنة، إن المسلم، هذا كلام سيد سابق، يقول إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر، جعل هذا شرطا للحكم عليه بالكفر. قال واطمأن قلبه به، يعني من غير انشراح الصدر ومن غير اطمئنان القلب على زعمه لا يكفر من نطق بالكفر. قال إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل في دين غير الإسلام بالفعل، جعل هذه الثلاثة شروطا حتى يحكم على قائل الكلمة الكفرية بالكفر. هذا كلام سيد سابق. يكفي في الرد عليه حديث الترمذي المذكور آنفا. ليش؟ بكيف نرد عليه بحديث الترمذي؟ زيدوا عندكم. لأن فيه، أي في الحديث، لأن فيه لا يرى بها بأسا، في هذه العبارة في الحديث لا يرى بها بأسا، على خلاف ما يقول سيد سابق. لا يرى بها بأسا، يعني هو غير منشرح الصدر لها، غير مطمئن القلب بها، وليس في هذا نية الدخول في دين غير الإسلام، مع ذلك النبي حكم بكفره. وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك الحافظ النووي حيث قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه أي عبده فضربه ضربا شديدا فقال له رجل كيف تضرب ولدك أو غلامك هذا الضرب المبرح المحرم ألست مسلما؟ فقال لا لست مسلما متعمدا أي لا على وجه سبق اللسان يعني بإرادة منه قال لا كفر لأنه قال ذلك الكلام الكفري بإرادته. النووي ذكر هذا في كتابه روضة الطالبين حطوها عندكم. النووي ذكر هذا في كتابه روضة الطالبين وهذا الحكم أي أنه لا يشترط للوقوع في الكفر عدم الغضب قاله غيره أي غير النووي من العلماء من حنفية وغيرهم يعني هذا منه خاص بمذهب الشافعي هذا متفق عليه. الحنفية لهم كتاب مرجع عندهم يسمى الفتاوى الخانية أو فتاوى قاضي خان مذكور فيه أن شداد بن الحكم أرسلت إليه زوجته طعام السحور مع جارية له ملك له فأبطأت الجارية في الرجوع فلما عاد إلى البيت قالت له زوجته حصل بينك وبين الجارية كذا وكذا قال ما حصل قالت بل حصل قال ما حصل قالت بل حصل قال أوتعلمين الغيب لغضبها قالت نعم فاستفتى فيها زفر أو حماد لا أذكر بالتمام الآن أصحاب أبي حنيفة فقال له المستفتى جدد النكاح فإنها كفرت جدد النكاح فإنها كفرت يعني تأمرها بالدخول بالإسلام في الإسلام ثم تجدد عقد النكاح. والردة ثلاثة أقسام كما قسمها علماء المذاهب الأربعة مثل النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم من العلماء. القسم الأول اعتقادات محلها القلب والقسم الثاني أفعال محلها الجوارح والقسم الثالث أقوال محلها اللسان وكل قسم من الأقسام الثلاثة يتشعب أي يتفرع شعبا أي فروعا كثيرة جدا. فمن الأمثلة على القسم الأول أي الكفر الاعتقادي الشك في وجود الله أو في وحدانيته أو مخالفته للحوادث أو الشك في صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رسالته أي رسالة محمد كأن شك هل هو رسول الله أو لا أو الشك في القرآن هل هو من عند الله أو من عند محمد صلى الله عليه وسلم القرآن هو كلام النبي وليس من عند الله هذا كافر من زعم أن القرآن من تأليف النبي أو من تأليف جبريل هذا كافر أو الشك في اليوم الآخر وهو يوم القيامة هل يكون أو لا أو الشك في الجنة أو النار أي في وجودهما في الآخرة. ليش قال في الآخرة؟ اكتبوا لماذا قال في الآخرة؟ الجواب: لأن من شك في وجودهما الآن مع اعتقاده أنهما لا بد وأن توجدا في الآخرة، كما حصل من بعض المعتزلة الذين قالوا الجنة والنار ليستا موجودتين الآن، إنما ستوجدان فيما بعد، فالعلماء ما كفروهم لأجل هذا، إنما فسقوهم على هذا الاعتقاد. طيب نكمل. أو الشك في الثواب أو العقاب، أي في وجودهما في الآخرة، أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه عند المسلمين. شو يعني مجمع عليه عند المسلمين؟ شو المقصود؟ أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه عند المسلمين. ليس كل مجمع عليه يكفر منكره، مش كل أمر أجمع عليه المسلمون منكره كافر، إلا إذا كان هذا الأمر المجمع عليه ظاهرا للعالم والجاهل. قد يكون أمرا مجمعا عليه لكن حكمه ليس ظاهرا للعالم والجاهل، فقط للعلماء، فهذا وإن كان إجماعا لكن منكره جهلا لا لتكذيب الشريعة لا يكفر. مثل إيش؟ كحرمة مصافحة المرأة الأجنبية بلا حائل، هذا بالإجماع حرام، لكن أكثر الناس في هذا الزمن لا يعرفون أن الشرع حرمه، بل يستغربون إذا امتنع شخص عن مصافحة امرأة أجنبية يستغربون. فمثل هؤلاء لا يكفرون، لأن هذا الأمر لا يشترك في معرفته العالم والجاهل، ليس ظاهرا حكمه بحيث يشترك في معرفته العالم والجاهل في هذا الزمن. طب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه عند المسلمين، أي مجمع عليه إجماعا ظاهرا بحيث يكون معلوما للعالم والجاهل، يعني يشترك في معرفته العالم والجاهل، لأنه ليس كل مجمع عليه، لأنه ليس كل مجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة، يعني مثلا مثال آخر غير مصافحة المرأة الأجنبية، الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، بالإجماع النبي عليه الصلاة والسلام له حوض يشرب منه المؤمنون قبل دخولهم الجنة، لكن كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون هذا، فإذا ذكر أمام أحدهم الحوض فأنكره لأنه لا يعتقد أن الشرع جاء به، فهذا لا يكفر لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة، لأنه ليس كل مجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة، فليس كل ما هو مجمع عليه، فليس كل ما هو مجمع عليه يحكم بكفر منكره، فليس كل ما هو مجمع عليه يحكم بكفر منكره، لأن المجمع عليه قسمان، قسم يكفر الشاك فيه ومنكره، قسم يكفر الشاك فيه ومنكره، من شك فيه كفر، من أنكره كفر، وهو ما كان معلوما من الدين بالضرورة، يشترك في معرفته، يعني في معرفة حكمه، يشترك في معرفته العلماء والعامة، يعني معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى كثير تأمل وتفكر، تسأل الولد الصغير المسلم شو حكم الخمر، يقول لك الخمر حرام فورا، ليه؟ لأنه هذا الحكم ظاهر ظهور كبير بين المسلمين، حتى الأطفال بيعرفوا الخمر حرام، شو الزنا حرام، شو السرقة حرام، ما بيقعد يستغرق وقتا يتفكر حتى يأتي بالجواب، صار معروف له ضرورة. وهو ما كان معلوما من الدين بالضرورة يشترك في معرفته العلماء والعامة إلا من خفي عليه ذلك، يعني قد يكون الأمر معلوما من الدين بالضرورة لكن بعض الناس خفي عليه هذا الحكم، ليه؟ لكونه حديث عهد بإسلام، أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلم يبلغه أنه في دين الله شرب الخمر حرام فأنكر حرمته، مثل هذا يعلم لا يكفر، إلا من خفي عليه ذلك وكان هذا الذي أنكره غير متعلق بأصل معنى الشهادتين، كنحو تنزيه الله، من نحو تنزيه الله، من نحو تنزيه الله تعالى عن الشبيه والمكان، ومن نحو قدرة الله على كل شيء، وعلم الله بكل شيء، ففي مثل هذا لا يعذر حديث عهد بإسلام، لأنه بالأصل ما صح إسلامه الذي نطق بالشهادتين للدخول في الإسلام وهو يعتقد في قلبه أن الله ليس قادرا على كل شيء، بالأصل ما صح إسلامه، أو أن الله يسكن السماء، بالأصل ما صح إسلامه. إذن هذا القسم الأول الذي من شك فيه وأنكره كفر، وهو المعلوم من الدين بالضرورة، إلا من خفي عليه ذلك الغير حوي تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. فاصلة. وقسم لا يكفر الشاك فيه ومنكره جهلا، وقسم لا يكفر الشاك فيه ومنكره جهلا، إلا إذا كان إنكاره له من باب العناد، يعني بعد أن عرف أن هذا من الشرع مع ذلك أنكره أو شك، إلا إذا كان إنكاره له من باب العناد. فمثل هذا مجمع عليه لكن لا يشترك في معرفته العلماء والعامة، كالحوض الذي فارط. طيب وصلت. لكن لا يشترك في معرفته العلماء والعامة كالحوض الذي يشرب منه المؤمنون قبل دخولهم الجنة، فمن أنكره جهلا منه لا يكفر، أما إن عرف أنه ورد في الشرع ومع ذلك أنكره عنادا كفر، لأنه كذب شرع الله. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب نهلل بارك الله فيكم.